يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من سافر في رمضان بقصد الترخص برخص السفر للأكل والشرب أو غير ذلك، فهل يباح له؟ لا، إذا سافر لأجل الإفطار في رمضان أو لأجل قصر الصلاة فلا يجوز له ذلك، لأن هذا تحيل، هذا احتيال على إسقاط الواجبات، فلا يجوز هذا. نعم.